الشيخ محمد صدر ايضا عايز يقدم العدد الفلاني الجديد وهي تقال الشيخ محمود محمد صدر صار قال القائد المعالي معالي مركز بريا صحيح صحيح هي نقطه الاحداث اشرف اسرع واحد الجديد واحوال احس جميعا يشكرون كل من وسع وسيم هذا العدد يعيش الناس مع اختلاف كانت الحريه مباركه يكتبها على لسان احضاراتكم أقسم بالله

Thank you. Thank you. عليك. Oh, yeah. ممج حمدي ممج ممج Yeah. على الساحة. Come on! وراء